بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على نور كمان كده انت الشريف يا سيدنا الله يفتح عليك تقرا سورة النور والنور حلو الله يفتح عليك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال من الله بكل شيء عليم أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يطول لنا في عمره يا عم الشيخ محمود يا إسماعيل يا شريف عشان ما تحرمش من سماع القرآن بصوتك انت انسان تستحق ان الانسان يكفر ايده يا عم الشيخ محمود يا اسماعيل يا شريف الله الله نور السماوات والأرض. افتح عليك يا سيدنا ان شاء الله الله ينور عليك. مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب توقظ من شجرة مباركة. توقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. نور على نور نور على نور نور على نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.